الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت آخر آية فسرناها هي قوله تبارك وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. لا، مش هذه. وإنه لحب الخير لشديد. يقول الله عز وجل بعد ذلك: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. نعم، هذه الآية من حيث الإعراب يعني فيها وقفة، هذه الوقفة هي أطول من الوقفات التي سبقت في الآيات التي قبلها. أولا، في قوله تبارك وتعالى: أفلا. لو تذكرون عندما فسرنا أول آية من سورة القارعة، قلنا أن العمدة في إعراب الآيات هو أن لا نعرج على الخلاف، وإنما نقتصر فقط على ذكر الراجح حتى لا نطيل وحتى لا نخرج عن أصل الدرس والحلقة، يعني التفسير. ولكن أحيانا نضطر إلى أن نفصل في بعض الأمور التي لا مخرج فيها، كهذه الآية التي عندنا، ففيها وقفة في الإعراب تحتاج إلى نوع من التفصيل. أولا، في قوله تعالى: أفلا. الهمز هنا يقال له الاستفهام المتضمن لمعنى الإنكار، فهذا استفهام إنكاري. أفلا، الهمز هنا استفهام إنكاري، أي أن الله عز وجل لم يقصد أصل السؤال، فلا يجوز أن نقول إن الله عز وجل يجهل الجواب، إنما هنا أراد من هذا الإنكار. الفاء اختلفوا فيها، فمنهم من يقول إنها فاء تفريعية، أي أنه سيفرع لك كلاما عن الذي قبله، ومنهم من قال إنها فاء زائدة، ومنهم من قال إنها للعطف. وقولنا زائدة لا شك أن هذا لا ينبغي، لأن القرآن الكريم ليس فيه أحرف أو كلمات زائدة، بل كل حرف وكل كلمة في القرآن الكريم لها معنى، وأقل أحوالها التوكيد، كما مر في تفسير القارعة عندما كررنا لفظة القارعة وقلنا أن التكرار عيب، ولكن في القرآن الكريم هو كمال، فإن أقل أحواله التوكيد. الراجح في الفاء هذه أنها للعطف، هذه تعطف، وهذا العطف يكون على مقدر محذوف في هذا أو في هذه الصناعة بهذا السياق. أفلا، الفاء هذه المتوسطة للهمز واللا، هذه معطوفة على مقدر محذوف. هذا المقدر المحذوف الضابط فيه المقام والسياق الذي أتيت به بأفلا، فكلما كان المقام يعني ظاهرا كانت أو كان هذا المقدر المحذوف مناسبا له. وهنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ذهب العلماء مذاهب شتى في بيان التقدير، وسيأتينا بعد الإعراب. اللام نافية، أفلا يعلم؟ يعلم هذه الجملة فعل مضارع والفاعل مستتر، تقديره هو يعلم. إذا هي التي تحتاج إلى وقفة طويلة في هذه الآية، لأن إذا هذا ظرف وهو مجرد، الظرف بإذا قد يكون مجردا وقد لا يكون مجردا. ما معنى مجرد؟ مجرد من ماذا؟ مجرد من الشرطية، فهنا ليس فيه معنى الشرط على الراجح، ومنهم من اجتهد وجعل له معنى الشرط فقدر كثيرا وحذف كثيرا، ونحن نقتصر على الأرجح. فإذا هنا ظرف مجرد، بعثر مبني لما لم يسمى فاعله، في غير هذا السياق القرآني، يعني في باقي الكلام العربي، إذا أردت أن تقول مبني للمجهول يجوز لك لأنه اصطلاح متأخر، أما في القرآن الكريم فلا تقول مبني للمجهول. لماذا؟ لأنه الله عز وجل قد يكون هو المراد، والله عز وجل لا يجوز وصفه بالمجهول، وكذلك الملائكة. وبالتالي تأدبا نقول مبني لما لم يسمى فاعله. والجملة في محل جر إضافة، الميم هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو نائب فاعل لبعثر. في القبور هذا الجار المجرور لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأنه صلة موصول. نعود إلى إذا. الظرف يا جماعة لا بد أن يكون له متعلق، فإذا هو ظرف في هذه الجملة لأي كلمة. هنا وقع الخلاف، وذهب الأكثرون إلى أنه ظرف مجرد عن الشرط ومجرد حتى عن الظرفية. ذهب كثير من العلماء إلى هذا المذهب، ومنهم من جعل له ظرفا ولكن هذا الظرف مقدر، فننتبه قليلا. إذا أردنا أن نجعل إذا ظرف ليعلم لا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما قال أفلا يعلم لا يريد من الإنسان أن يعلم يوم القيامة، لأنه كما سيأتينا بعثر ما في القبور أي يوم البعث، فالله عز وجل لا يريد من الإنسان أن يعلم يوم القيامة، إنما يريد أن يحصل له العلم في الدنيا كي يتعظ، فهو ذكره بالبعث وأراد منه أن يعلم هذا البعث في الدنيا حتى يتذكر فينجو يوم القيامة. أما أن نقول إنه أراد منه أن يعلم يوم القيامة فهذا لا فائدة منه، لأن العلم حينئذ لا ينفع، لأن المراد بالعلم النافع هو الذي رتب عليه أجر، ويوم القيامة تكون قد طويت الصحف فلا يكون هنالك أجر. وبالتالي إذا يستحيل أن تكون ظرفا ليعلم. قوله بعثر لا يمكن لإذا أن يكون ظرفا لبعثرة، لأننا إذا لم تذكرون يعني قبل قليل عندما قلنا بعثرة هذه الجملة في محل جر الإضافة، يعني إضافة الظرف إليها. والمضاف إليه لا يعمل بإجماع النحاة في المضاف، المضاف إليه لا يعمل في المضاف، إنما الذي يعمل هو العكس، فالمضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، أما المضاف إليه لا يعمل في المضاف لأنه يكون تبعا ولا يكون هو المؤسس، إنما المؤسس هو المضاف، والمضاف إليه مؤسس عليه. لا يكون كذلك إذا ظرفا لخبير ألا وهي في الآية الأخيرة إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لماذا؟ لأن النحاة الراجح عندهم وعند جمهورهم أن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، ما بعد إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كل ما جاء بعد إن لا يعمل فيما كان قبل إن من الكلام. هذه فوائد نحوية مهمة جدا، وهذه الاستقراءات يعني لأهل العلم في النحو لن تجدوها في العلم المستقل في النحو، صدقوا هذا أو لا تصدقوا. لو كان تحكم أنت ألفية ابن مالك وتدرس كامل ألفية ابن مالك لا تقع في هذه الإشكالات، لا تقع فيها ولا تصادفها، وبالتالي لن تفهمها، فلن تفهمها إلا في علم التفسير. ففي علم التفسير يجمع لك شتات العلم وما لا تتصور من العلوم، فعمل ما بعد إن قبلها هذا لا تكاد تجده في شروحات المتون، ولهذا كان التفسير هو أم العلوم وهو نعم. ما بعد إن من الأسماء والأفعال، أنت عندك فقرة فيها كلام كما الآية التي عندنا الآن، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أنا عندك كلام، واش توسط هذا الكلام؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خلاص كل ما جاء بعدها لا يعمل فيما قبلها، يعني لا يؤثر إعرابا فيما قبلها. هذا وش حد يقول يعمل؟ يعمل يعني يؤثر إعرابا، هذه مصطلحات نحوية طبعا، مش واضح الآن. ولهذا كان الراجح أن إذا هو ظرف لشيء مقدر، ما هو هذا التقدير؟ قلنا أن غالبا ما يعمل في التقدير المقام، ونحن هنا في مقام الوعد، وبالتالي نقول التقدير الراجح والله أعلم، أفلا يعلم أن الله يجازيه في الدنيا إذا بعثر ما في القبور. فهذه إذا عملت في هذا المحذوف أن الله يجازيه في الدنيا، إذا بعثر ما في القبور، يعني تعود إذا على هذه الجملة التي قبلها والله أعلم. ومن أراد الخروج من الخلاف أصلا والخروج من هذه التقديرات طبعا يجوز له كيف ذلك أن يقول إن إذا مجردة عن الظرفية كما هي في نفس الوقت مجردة عن الشرط، هذه فائدة والله أعلم. المسألة الثانية يعني تتعلق بقوله تعالى يعلم، قلنا في إعرابها فعل مضارع، والفعل المضارع وفعل الماضي لا بد أن يكون له مفعول، لا بد أن يكون له مفعول. يعلم أولا الضمير هنا يعود على هو طبعا، ولكن المقصود في الآية الإنسان الكنود، والإنسان الكنود يعني أفلا يعلم الإنسان الكنود. المفعول اختلفوا فيه، وأحسن التقديرات هو ما قدره أبو حيان وغيره، قالوا: أفلا يعلم مآله إذا بعثر ما في القبور؟ أفلا يعلم مآله، يعني إما أن يؤول إلى الخير وإما أن يؤول إلى الشر. فإذا بعثر أو إذا بعثر ما في القبور. ومنهم من ترك الباب مفتوحا فقال: إن الله عز وجل تعمد حذف المفعول كي يذهب عقل الإنسان كل مذهب في تقديره، فيزداد اتعاظا ويزداد يعني علما وخوفا وغير ذلك. المسألة التي بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى: بعثر. هذا اللفظ لم يأتي في القرآن الكريم إلا مرتين. أما المرة الأولى في قوله عز وجل: وإذا القبور بعثرت، في سورة الانفطار، والمرة الثانية في الآية التي بين أيدينا. وبعثر من البعثرة، والبعثرة في اللغة العربية تطلق على الإثارة وتطلق على القلب. تقول: بعثرت التراب، أي جعلت أسفله أعلاه وأعلاه أسفله. ولهذا يقول أبو عبيدة: بعثرت المتاع، جعلت أسفله أعلى. فهذا معنى البعثرة. والمراد بكلمة بعثرة في الآية الإخراج. أفلا يعلم إذا بعثر، أي أخرج ما في القبور. قال الإمام القرطبي: أي أثير وقلب وبحث فأخرج ما في القبور. أثير وقلب وبحث فأخرج ما في القبور. وجاءت قراءة، طبعا قراءة الجمهور هي هذه بعثرة، وجاءت قراءة أخرى ببحثرة، وهي لغة من لغة العرب الذين كانوا يقلبون أحيانا العين حاء. وقد نسبها الإمام الماوردي رحمه الله لابن مسعود رضي الله عنه، أي أنه كان يقرأ فيقول: أفلا يعلم إذا بحثر. وفي قراءة الأسود بن زيد ومحمد بن معدان: بحث. أفلا يعلم إذا بحث ما في القبور. نحن نأتي بهذه القراءات وهذه الاختلافات في القراءة لأن هنالك قاعدة في علم التفسير، ألا وهي القراءات تفسر بعضها بعضا، أي أن الكلمة أحيانا تكون في القرآن الكريم فلا نجد لها معنى، فإذا ذهبنا إلى قراءة أخرى قد لا تكون قراءة عشرية لكن نستفيد منها التفسير. فهنا بحث فسرت بعثرة. وفي قراءة نصر بن عاصم: أفلا يعلم إذا بعثر، فيكون الضمير هنا عائدا إما إلى الله تبارك وتعالى وإما إلى الملك. بعثر ليس على البناء لما لم يسمى فاعله. في قوله تبارك وتعالى، وهي المسألة الرابعة، ما نقول إن من تستعمل للذي يعلم وما تستعمل للذي لا يعقل، فلينتبه. لأنك إذا قلت إن من تستعمل للذي لا يعقل أو للذي يعقل، تكون حينئذ قد وصفت الله عز وجل بالعقل في القرآن الكريم. والله عز وجل لم يصف نفسه بالعقل، إنما وصف نفسه بالعلم. وكثر ما يعود هذا الموصول إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. من ذا الذي، لو قلت من للذي يعقل تكون قد وصفت الله عز وجل بالعقل، فلينتبه. ولهذا يا جماعة لا تؤخذ العقيدة من كتب اللغة العربية، لا تؤخذ، لأن كتب اللغة العربية جافة، فيها فقط الكلام العربي والقواعد العربية المستقرأة من كلام العرب، وليس فيها التصويبات العقدية وكذلك الآداب مع الله عز وجل. في قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، لماذا لم يقل من في القبور؟ لماذا قال ما في القبور على أساس أن الذين في القبور لا يعقلون؟ والظاهر يقتضي أن نقول من في القبور، لأن الذين في القبور هم البشر وهم يعقلون. ذهب العلماء في تأويل هذا إلى مذهبين. أما المذهب الأول فقالوا إن في القبور كثير من الذين لا يعقلون، فكثير من الأولاد الذين لا يعقلون، وكثير من المجانين الذين لا يعقلون. فقالوا إذن خرج هنا الأسلوب مخرج الغالب، فلما كان الغالب في الذين في القبور لا يعقلون عبر الله عز وجل بالميم التي تطلق على الذي لا يعقل. وأما المذهب الثاني، وأن المذهب الأول طبعا لم يطمئن قلبي له، وإنما يطمئن إلى المذهب الثاني، وهو قولهم أن الله عز وجل استعمل الميم هنا لماذا؟ لأن الناس عندما يبعثون لا يبعثون على تمام عقلهم، إنما يبعثون لو تذكرون كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، فشبههم بماذا؟ بما لا يعقل. فنقول إن الله عز وجل قصد بهذه الميم فترة من الزمن، ألا وهي عند البعث، ثم بعد البعث يعود لهم عقلهم فيصيرون ممن يعقل. أما أثناء البعث فإنهم كلهم يكونون كالفراش يجرون، ولكن لا يدرون إلى أين يسيرون ويجرون. هذه مسألة وهي مهمة. المسألة الخامسة المتعلقة بقوله تبارك وتعالى: ما في القبور. الراجح في تفسيرات أهل العلم أن ما في القبور أي من الموتى، وهو الذي ذهب إليه ابن كثير وجمهور المفسرين، ولكن من المفسرين من قال أنه يخرج مع الموتى الكنوز. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي من الموتى ومن الكنوز، وهذا لا بأس به كذلك. تبقى عندنا فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ الذين طبعا أظنني أشرت إليها في تفسير سورة القارعة، الذين أكلتهم السباع وحرقوا وذوبوا وغير ذلك، لا شك أنهم ليسوا بمقبورين، ليسوا في القبر، فهل يعمهم الخطاب؟ هل نقول إنهم يبعثون كذلك؟ الله عز وجل قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ولكن هل من لم يكن في القبر يبعث؟ يبعث طبعا. لماذا؟ لأن القصد بالقبر هنا الحياة البرزخية، فكل من هو في الحياة البرزخية يبعث. ويبعث لماذا؟ نعم، من الكهرباء راحت كليتها، ما يهمش عادي، لا عادي، مش شرط. أنا دي فقط باش نحفظ الترتيب، عارف نروح المسألة وهي مسألة قبل هذيك. قلت يشهد لهذا المعنى الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذلكم الرجل. أنا أختصر لكم الحديث، قصة الرجل الذي قال لأولاده عند سكرات الموت: إن أنا مت فحرقوني وذروا نصف في الماء والآخر يأخذه الهواء. فلما مات قال الله له كن فكان. فسأله يعني: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك ربي. قال: اذهب فقد غفرت لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح هو أن المراد بالقبر هو الحياة البرزخية. والقبر ما هو إلا تكريم وتشريف لبني آدم وللإنسان. لماذا ندفن مع أن الحياة البرزخية موجودة سواء دفننا أم لم ندفن؟ لأن هذا تكريم للإنسان، فالإنسان يجعل له بيت وهو حي كما يجعل له بيت وهو ميت، احتراما له لا سيما المسلم. يقول ابن قيم الجوزية في هذا: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. فالذي يعذب في القبر بعد الموت ليس مجرد الروح بل حتى البدن، وهو الأرجح من أقوال أهل السنة والجماعة. وإن ذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى أن العذاب يقع على الروح فقط، وقد فصل هذا ابن تيمية كثيرا في مجموع الفتاوى، وابن قيم الجوزية كذلك فصل فيه كثيرا في كتابه الروح. قالوا إن الذي يعذب هو الروح فقط، ويحصل الألم للروح كما يحصل الألم للبدن في الدنيا، ولكن الصواب أن نبقي الأمر على ظاهره ونقول إن الذي يعذب هو الروح والبدن معا، لا سيما وأنه عندنا أدلة فيها أن الله عز وجل يبدل الجلود ويبدل الأبدان، فلا يصير بدننا كالذي هو عندنا، وكذلك الجلد يغير. فلا يوجد مانع بتاتا من أن يبدلك الله بدنا بدل بدنك هذا بعد الموت، فيصير عندك بدن وروح، فيتعذب البدن بالألم وتتعذب الروح بالألم المعنوي، لأن الروح تتعذب بالألم كألم الندم وكألم الحصر، فهذه كلها آلام تقع على الروح، ولربما كان وقعها أشد على أو من ألم البدن، والله المستعان. ولهذا عند أهل السنة والجماعة الراجح في أن الكافرين يرون ربهم يوم القيامة، ولكن نظرة ألم، فيأتيهم ويتجلى لهم فقط كي يؤكد لهم وجوده وربوبيته وألوهيته التي غفلوا عنها في الدنيا، فيتألمون ويتحسرون ويزدادون ندما. فهذا ليس على الجسم ولكن على الروح، وهو أعظم العذاب، هو أعظم من عذاب البدن. نعم، إذن هذا هو تفسير هذه الآية فالله عز وجل انتقل من أسلوب من قسم وجوابه إلى تفريع الكلام، تفريع الكلام على هذا الجواب، جواب القسم. وهذا طبعا لا شك أنه غاية في البلاغة، فالإنسان لا بد أن يدرك ما أعده الله له في الآخرة إن هو عمل صالحا أو عمل سيئا، ويستعين في إدراك ذلك على نصوص الوحيين، لأنه لا سبيل لإدراك مآل الآخرة إلا بالغيب، فهي لا تدرك بالحواس. وبالتالي حري بكل مسلم أن يتتبع آيات الوعد وأحاديثه وآيات الوعيد وكذلك وأحاديث الوعيد، وينظر ماذا أعد الله، وبالعلم تزداد خشية. كم أخذنا؟ 30. نواصل. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وحصل ما في الصدور. من حيث الإعراب، الواو للعطف، وحصل مبني لما لم يسمى فاعله. الميم هنا تقريبا نفس الإعراب. الميم اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع نائب الفاعل لحصل. الجر والمجرور في الصدور متعلقان بمحذوف صلة الموصوف، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول، والآية ككل في محل عطف لأنها كلها معطوفة على التي قبلها. قوله عز وجل وحصل، أصل التحصيل الجمع. أصل التحصيل هو الجمع. عندما تقول حصلت الأشياء أي جمعتها، هذا هو الأصل في الاستعمال. والحصول هو الاجتماع، تحصل لدي من النتائج أي اجتمع عندي من النتائج. واسم هذا الاشتقاق الأصلي هو الحصيلة، هو الحصيلة. ويقول في هذا لبيد: وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا حصلت عند الإله الحواصل، أي إذا جمعت عند الله عز وجل الأمور التي شأنها أن تجمع. ويطلق التحصيل في استعمال العرب كذلك على التمييز، ويطلق كذلك على البيان والتبيين. ومنه سمي المنخل محصلا، سمي محصلا. المنخل ما هو؟ يقال المنخل ويقال المنخل، وهو الدقيق، الدقيق بعد الطحن. فهو سمي محصلا لأنه جمع من أصله. القراءة في هذه الكلمة، الجمهور قرأوا وحصل، ولكن وردت قراءات أخرى. فقد قرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، كل هؤلاء قرأوا وحصل، ولهذا قلنا المراد بذلك البيان، لأن حصل معناها بان وظهر، وهذه قراءة تفسيرية يا جماعة، فنفسر بها قول الله تبارك وتعالى حصل أي أظهر. قلت: والمعنى يدور حول التمييز والبروز والجمع والإظهار والكشف لكل من الخير والشر، لكل من الخير والشر. وممن قال من السلف بأن حصل أي ميز وميز هو الإمام الثوري رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. اتفقنا على أن الله تبارك وتعالى لا يعبر بكلمة قرآنية إلا وفيها سر عظيم، فلماذا لم يقل وجمع وإنما قال وحصل، التي تشتمل على كل من التمييز والجمع والإظهار؟ سبب ذلك هو أن أعمال القلوب وحصل ما في الصدور، أعمال الباطن بالإجماع هي أكثر بكثير من أعمال الجوارح، فأنت لا تعمل في الدقيقة بجارحتك إلا أعمالا دقيقة بجوارحك، يعني في دقيقة قد تفعل الطاعات وقد تفعل المعاصي ولكن عدد معين، لأن الدقيقة زمنها قصير، لكن بالقلب في الدقيقة قد تعمل مئات الأعمال الباطلة، في دقيقة واحدة قد تحسد، قد تكره، قد تحب، وتفعل وتفعل، وقد تخاطب نفسك بصور وتخاطب نفسك بأحاديث طويلة في دقيقة واحدة. ولهذا كانت أعمال الباطن مع كثرتها ستجمع يوم القيامة، وإضافة إلى الجمع ستميز، أي سيميز كل عمل عن أخيه، فأعمال الشر الباطنة تظهر لك وتكتب أمامك في صحفك، وأعمال الخير الباطنة كذلك. هذا هو السر في التعبير بلفظ حصل. المسألة الثالثة في قوله تعالى ما في الصدور، بالاتفاق أن المراد بذلك أعمال القلب، والله عز وجل عبر بلفظ الصدر ولم يعبر بلفظ القلب، وقد مر بيان هذا في تفسير سورة الناس الأعوام الماضية عندما قال الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في القلوب، لأن القلب مكان شريف، فقد جاء في الحديث الصحيح قلب المؤمن بيت الرحمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالقلب هو بيت الله عز وجل. ولم يقل ربنا تبارك وتعالى وحصل ما في الجوارح أو ما اقترفت الجوارح، لماذا؟ لأن الجوارح تكون تابعة لا متبوعة، فلا يتحرك الإنسان بجارحة من جوارحه في عبادة أو في معصية إلا عن استقرار قلبي قبلي، فأنت لا تستغفر الله إلا إذا استقر في قلبك حب هذا الاستغفار، ولا تعصي الله عز وجل إلا إذا عزمت بقلبك وقررت أن تعصي الله عز وجل. فلهذا كانت الأعمال الظاهرة تبعا للأعمال الباطنة، فالإنسان لا يرتكب معصية حتى يتصورها. لو أراد إنسان أن يقع في الفاحشة فطرة قبل أن يقع فيها يتخيلها ويتصورها، فهذا التصور هو عمل قلبي حصل قبل فعل الجارحة. يقول في تفسير هذه الآية الإمام ابن عثيمين رحمه الله قال وحصل ما في الصدور، أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة في الصدور كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، قال لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، وهذا حق، ونحن ينبغي يا جماعة أن نعامل كل إنسان بحسب ما يقتضيه ظاهره، فلا يجوز لنا أن نشق على بواطن الناس، ولا يجوز لنا أن نحاكم النيات، وإنما الواجب في حقنا أن نعامل المسلمين معاملة الرجل الواحد، مع الجمع بين هذا وبين الفطنة والذكاء. فأحيانا يتفطن الإنسان إلى أشياء فيحتاط لها، وهذه الأشياء هي من بواطن الناس، ولكن من خلال خبرته يتفطن لها، ولكن في الحكم يحكم على الظاهر. قال: حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم حقا، حتى الإنسان المنافق. قال: لكن في الآخرة العمل على ما في القلب، ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال: وحصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد، وتحصيل ما في الصدور إخراج للبواطن. فكأن الجسم قبر للنيات، فيوم القيامة تخرج هذه النيات كما أخرجت الأجساد من البطون أو من القبور، بطون الأرض. قال: ولهذا قال: وحصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. أشار إلى هذا صاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والصور. قلت أنا في هذا: بما أنه قد يشهد لهذه الآية قوله تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر، فإنه كذلك يشهد لهذا الحديث المعروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم يوم القيامة. فالنيات حينئذ تخرج وتظهر. وكذلك مثله حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي وغيره، وهذا الحديث الذي سنذكره عن عائشة، وإن كان قد جاء في سنده مقال، إلا أنه يشهد له كثير من الأحاديث، يشهد لمتنه كثير من الأحاديث، وبعضها في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وقد صحح ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا باختصار في تفسير هاتين الآيتين. تبقى معنا الآية الأخيرة، نحاول أن يعني نفسرها المجلس المقبل وننهي سورة العاديات. سؤال لنا نختم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بيت رحمة، تفسير أهل السنة والجماعة. إضافة المخلوق إلى الخالق إضافة تشريف، كقولنا: الكعبة بيت الله. فهنا أضفنا هذه الإضافة من أجل تشريف هذا البيت. فالقلب شريف، والدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تشريفا له، وليس على ظاهره طبعا. سؤال آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نمشوا معلش وش ما فهمتش.